بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد. زكدي بحنتيدي أي أبابي هاي من بلد لقبحيو إلى بلد لوبحيو وزكدي إلا نقليو وبلد لقا نقليو وبلد كلا لو نقليو وحي كوي مد عدين تيسي وأبابي هاي مرغا مسألة ما هنا نجزمنين حكم كذا حاد مودا انت خلافك كجيرو حوقي سدرتيد أيونا نجزمنين. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق وكان ثقة عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن. معاذ أي يمن أدري، فقال وحوري إنك تأتي قوما أهل كتاب، ضد أهل كتاب أياد التقيسة، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وياه، فإنهم أضاعوك أديك أضيعان، فأعلمهم وقيسي أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، ألا إنه شن صلاذات كفرض يالي في كل يوم وليلة ما لنك استيهبين كستر دحذي ذا، فإنهم أضاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة إن كفر ضيالة في أموالهم مليالك ودحذوذة تأخذ من أغنيائهم لقاء ذاية، فقد افترض عليهم صدقة في أموالهم. صدقة ذا مركو حيكو تعلق أمواش مركو مرة دي مال ليره عد إسكالة وحبا اعتبار مالي هدينا قال أين نهين المها وحا إسكالة هدي المير يريهين قف والان هدي او مالك لي هي لبا وصفه وكدبويسا مالكينا ماشي ويا لا من اغنيائهم غني نوايه او جنونك ام والد غني نمد مديديس المن نمد غني نمد مديديس او حال دحيا الما يريرو اغنياء واي اغون مال هيسه واي يا ليه ركونهم اغنياء انيهين سبب كي زكذا النصاب كي مالي أنا وياله زكذا واجب كيد وابح سليبا بلوغ يقانجر يقانجر من الله شر دنا يا أصحابه نسيت أسيس ميجرين. طيب ويحبون ك يعني حب ذيها مركا وكون تير سينها حكم وضعها حكم تكليف كلية إسكامها وسبب كي زكذا واجبين أي وحواجبين أي وسبب سبب كي نوال هلاي بس مركوا واجبيسا تأخذ من أغنيائهم لقى قاضي إياق أغنياء ذو فتوضعوا حال لقيا في فقرائهم. ضمير كان هلك اللعلنا يا مركا محل شاهد كويهي قارو حيوعلنا يا من أغنياء تلك البلدة ما شاء الله قود دري dad keda agniyadooda ayaa laga qaada fuqaradooda la seenaadi sida la yiraahdo marka lama naqli karo zakada. Wala hada ayana al imam malik iyo al imam shafi'i iyo ay ku tageen. Tayib qarna waxay u celinayaan damirka tuqadu min agniyaihim min agniyail muslimin dadkaas islaamay هذه مركز مسلمين تلو عليو زكدي ولا نقل كلام مركز وأنا سيد البخاري يلفتي سو إشارة فإنما ضاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم بنكا قد جيا أمواشوا ذكوا في عن واتق دعوة المظلوم كان للظلمية هباركي سكرد أورصا فإنها يذا ليس ما أهن بينها إيذي وبين الله ألا حجاب وحجاب ما أهن دحذوذ. قال باب أي هذا كان باب ويان إذا أعطاها غنيا زكذي هدي أوصي يقف وحيستو وهو لا يشعر إسغون أغين يعني زكدي مستحق عدان أهين أيوسية يسقون أجين مكان صحيح. وبه قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحويري قال رجل نن أيا وحويري نن كاسمرك رواية هذا أي مبهم ككدكت قال رجل أوليه مسند كأحمد حاكو جرتو من بني إسرائيل رواية مركة مسند أحمد أورينا يقال رجل من بني إسرائيل أكون جرت مركة قصة ذاني إن لو الدليش ذو حكم كان حيكو حرنانا يسا مركة دليل أو مختلف فيه وأنا شرع من قبلنا شرعي أنك نقوه ريه هدان كان أوصن نسخين حجانا من نقول نقونا وأنا مسألة مركة شافعية ذا يجمع قولا وإليه لا بد شرعي أن تقرير لقاها له شرع من قبلنا نقول شرعي قوذي وأن لن نسخين إنك شرع النوماء مذهب تكالا فيلا يا سد حدا مذهب بين يكون صعدان أيها إنه إيها شرع إنه إيها مربا هدي لقا شكي وحد لقود دي دين أين انجرين. طيب أرنت أنا مرك خلاف كفوق هذا سامين كوي على تيو مرر بدن وأركيسا مسألة خلاف كذا أي مثلا حديث ككل صنبا وحون نقونا يا شرع من قبلنا علماء ذي مثلا شافعية ذو حيلين ما مسألة ولي الدليل لا ما هاي ذاتك قار مرك حيمودا يان حيلين حديث كديدا يان حديث ديد اسمه لكن أصل ك الدليل ذا مختلف كي بكمته كان marka marka hore waa in lagu soo qanciyo horta sharcu man qablana inuu anaga sharci noo yahay marka taas la isla fahmo oo ogolaado xadiidka markaas waa diida iyo markaas ay ima kartaa bay qala rajul la tasaddaqanna bi sadaqatin ayan labaxaya fa kharaja bi sadaqatihi sadaqadiisi wuu kula baxay fa wadaaha fi yadi saariqin tu gacantii ayuu dhigay uu yeelay فأصبحوا ويسوا بريستين يتحدثون أيوه كشه كيسان تصدق على سارق توغا وحلقوا صدق يستي يعني تصدق ولا صدق يستي على سارق توغ يحلقوا صدق يستي أما على سارق اللي أجل وقوع صدقة على سارق تذكي وحي الله سوك عن أيوه شيغا إن توغ يعني صدق لقوا صدق يستي درتين كاساس اسكن نقوني فقال وحير اللهم لك الحمد اللهم يا الله الله لك الحمد أذا أمان لعلى سارق يعني توك صدق ذي أنقف توك وحي أنكو صدق يستي درتيد أياد مهات كل هذا كما تصنته على هذا تعليلي لا أتصدقن بصدقة أيان لبحيا فخرج بصدقته أي لبحي فوضعها في يد زانية زانية قعنتي ذا يكر ذي لا مركا فأصبحوا يتحدثون ويسوى بريستين يوشا كيسانا يتصدق الليلة على زانية باحلق صدقيستي فقال اللهم لك الحمد على زانية على تصدق زانية أن مد زانية ذاك صدقيستي إذا إنا صدقيستي إلا هو أكما تسنته لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فالشاهد كواكما فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني فأتي وقالوا يمد في المنام ساسوا أمريكا ريال لوغو يمد فقيل له حلوير أما صدقتك صدق ذا فقد تقبلت والأقبلي أما الزانية رد رياض إن لحجيسنا يماهنه وأسكي استيناس يبشار أما صدقتك فقد تقبلت ولا أقبلي أما الزانية فلعلها أن تستعف حلقيا بين دورسته sadaqo siiso wax iyada anfacaya awalba suuqa ay ugu jirtay lacag iyo baahi iyo wax lamida darteed, oo marka lacagtaadan inay ku dhowrsataaba laga yaabaayo zinadii uga tagto, an tastacifa bihi min zinaha ay uga dhowrsato, walacala saariqa tuugana an yastacifa bihi can sariqatihi tuugadiisa inuu uga dhowrsadaa laga yaabaa, walacala alganiyana an yactabira inuu cibro qaato, fayunfiqa mima acdaahu allahu caza wajala, uu bixiyo markaa wixii alla uu siiyey. marka xadiidku hadda sharcu man qablanana waa ku xiran yahay, midda kale sadaqada lafteeda nooceedana war baa ku jira, oo bacd ahli lcilmi waxay leeyihiin sadaqada, sadaqadaani tadawuc may ahayd, midii waajibka miya waraa ku jira. laba nooc waayo marka, haddii adiga zakadaada uu kaa qaado qof madax ah, haddii zakada ninka madaxda uu aruurinayo aad u dhiibtid, isaga ciduu doono ha siiyo, adi waa kaa baxday. mar labaad yacnii ma lagaa raboonayo, waajib kugu noqon mayso. haddii ay tahay midaad adiga dhiibaysidna, haddii intaad dadaashay oo qofkan mustaxiq uu kula noqday, fii nafsi lamrina uu noqon waayo mustaxiq, adii zakadaada waa gudantay, waayo cibaadaadka mabnaaha galabatu dhanni waay. nafsu lamri markaas yacnii mar walba marka qofkii ma lagu addoonsanin, malada qaalibka hadday tahay inaad qofkan mustaxiq uu yahay ood sidaas ku siisay, waa bis waa kaa gudmayn. hadhow hadduu wax kale soo baxo, adi wax laguma haysto, laakiin adoon fiirinin ama adaad qof qani oo ama mustaxiq aan ahayn aada siiso, ma kaa gudmayso. qaala baabu sadaqati, sadaqadii caddaynteediibu u baab yahay, min quluulin, boolin, yacni shay la booliyey xaggii laga sadaqaysto. wa bihi qaala akhbarana alxuseyn bnu muxamadin aldhaaric wa huwa saduuqun qaala xadaثanaa yaziidu wahuwa bnu zurayc qaala xadaثanaa shucbatu xaa qaala waakhbarana ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaثanaa bishrun wahuwa bnu lmufadal qaala xadaثanaa shucbatu wاllafdu libishrin can qataadata can abi lmaliix can abiihi qaala samictu rasuul اllahi sal slam yaquul ina allaha caza wajala alle laa yaqbalu ma aqbalaya salaatan salaad bigayri طuhuurin dahaara la-aan, dahaara qaadasha la-aan, walaa sadaqatanna ma aqbalaya sadaqo min quluulin maal la booliyey, boolin xaggeed ka aqbali maayo sadaqo. marka maalka aada lahayn oo boolida oo iska yacnii waj xaaraana aada ku haysato, haddaad sadaqayso waxba laga heli maayo. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثanaa اlaythu can saciid bni abi saciidin can saciid bni yasaarin wa akhuu cataa bni yasaar iyo sulaymaan bnu yasaar أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد قف ما صدقيسن بصدقة صدق من طيب شيء حلال حقيس ولا يقبل الله ألا ما أقبل عز وجل إلا طيب شيء حلاشا ماهني إلا هديء صدقيس أخذها الرحمن ألا الرحمن كاقاضه عز وجل بيمينه مذكتي سوك قاضا وإن كانت تمرة timir haddii ay wain kaanad haba ahaata tamratan hal timir fatarbuu way ziyaadaysaa fii kafi araxmaani caza wajalla allah raxmaanka gacantiisa ayay ku ziyaadaysaa dhexdeeda xataa takuuna ilaa ay ahaato acdama min aljabali buur mid ka weynin badan kamaa yurabbii sida uu u barbaarinayo axadukum midkiin faluwahu dameerkii faraskiisa yarka ah aw fasiilahu yani faluwahu waa faraska yarka aw darmaanka aw fasiilahu ama midka neefka ka go-ay markaas nuugmada ka go-ay sida loo koolkooliyo oo loo barbaariyo ayb ayuu rabbi u barbaarinaa qofkaas sadaqadiisa ilaa ay buur oo kale noqoto marka maa tasadaqa axadun bisadaqatin min ayibin waa maxalushaad waayo haddii aynan xalaal ahayn inaan la aqbalaynin koraynin aa meesha ka muuqato. qaala baabu jahdi lmuqilli ama juhdi lmuqilli, baabu juhdi lmuqilli, midkii wax yareeyey tabartiisa inuu wax ku bixiyo wixii ku yimid. haddii la yidhaha juhdi oo jiimka la godo bimacna aaqa tabarta, qofkii wax yareeyeyan waxhaysan in tabartiisa inuu bixiyo fadliga kusoo arooray. haddii la yidhaahdo baabu jahdi lmuqilina, aljahdu bimacna almashaqa, qofka wax yareeyey mashaqadiisa, waayo qofka wax yareeyey markuu wax bixiyo mashaqaa qabanaysa. ayb, juhdigaadna moodaa inay aada ugu fiican tahay. wabihi qaala akhbarana cabdulwahaab ibnu cabdilxakam huwa abulxasan alwaraaq albaqdaadiyu thiqatun can xajaaji qaala bnu jureyjin akhbaranii cuhmaan bnu abi sulayman huwa alqurashiyu nawfaliyu almakiyu thiqatun can caliyin alasday huwa caliyu bnu cabdillaahi albaariqi saduqun rubama akhda can cubayd bni cumayrin can cabdillaahi bni xubshiyin alkhacamiy wa abu qutayla saxaabi waay anna nabiya sal allahu calayhi wasalam nabiga su-iila waxaa la su-aalay ayu lacmaali afdal, acmaaltee oo u fadli badan. qaala wuxuu yidhi iimaanun laa shaka fiihi, iimaan shaki dhexdiisa uunan ahayn, iyo wajihaadun jihaad laa quluula fiihi, booli dhexdiisa aysan ahayn. waayo jihaadka maxaa gooni loogu qeydaa? quluulka mar walba xaaraan waay. xataa haddii jihaad aan lagu jirin qofka inuu wax boobo ama uu wax khiyaaneeyo uu xado iyo marna ma bannaana, laakiin jihaadku halis uu u yahay. waayo marka la dagaalamaayo dagaal uu jiro, qofkii lama arkaayo, maalka uu qaado dadka aada looma fahmaayo, meel marka halis u ah waayo in qofka uu wax ku qaado. marka wuxuu leeyahay saasaa jihaadka loo keenay, maahan inay ku gaar tahay. ayb, وحجه مبروره يا حج لو بارني ما فلي حج. قيل فاي صلاه افضل اي اللي قال طول القنود مد قيام كيد ديريه. قيل فاي صدقه افضل صدقته وفضل بدن. قال جهد المقل مد وحيريي او وحير هيستو دالكيس انا اسو وحير هيستا دنين صدقتي كدالاي. قيل وحال رفاي الهجرة أفضل. قال من هجر ما حرم الله عز وجل عليه, قفك كهاجر وحي الله كحرم مقصود كوين هجرة كم وايب. قيل فأي الجهاد أفضل, الجهاد كأفضل بدن. قال من جاهد المشركين بماله ونفسه, قفك مشركين تمال كيسي نفس دي سكول الجهاد. قيل وحال رفاي القتل أشرف, دلك كأشرف بدن. qaala wuxuu yidhi man uhriiqa, qofkii la daadiyo damuhu dhiiggiisa, wa cuqira la fayla gooyo, jawaaduhu faraskiisa orodka badan, ninkaa yacni maalkiina waa jihaadkiiba uga dhammaaday, naftiina waa uga dhammaatay, kaasaa u fadli badan. maxalushaahidka marka juhdulmuqilligaas weeyaan xadiid kale imaan doono oo khayru sadaqati maa kaana can dhahri ghinan, sadaqo waxaa ugu khayr badan wixii qofkii isagoo qani ah ka soo haro. yani wixii adiga kaa soo haray oo yacni aad ka maarantay oo baahidaada iyo ka yacni ka dambeeyo ayaa sadaqo ugu fiican in la bixiyo. kaas iyo kan see loo jamcinaa marka? waxaa la leeyahay ghinanka, qaninimada lafteeda waxay u baahan tahay in la macneeyo. nabiguna waa kii yidhi laysa alghina can kathrati alcarad walaakina alghina ghina nafsi. marka maa kaana can dhahri ghinan waxaa laga wadaa wax hadhow uusan dhihi doonin, yacni maxaanu hayse waaye waxuunan dhihi doonin oo ka yacni uu ka kaaftoomo oo qalbigiisa qanaaco qalbi ah marka uga jiro. ayb, وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد والقعقاع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. هل درهم أيا وحكا هرمري حقاجرك وغا هرمري 100,000 درهم؟ قالوا وكيف بينهم سداء؟ قال كان لرجل درهمان, nin laba dirham ayuu lahaa, tasadaqa biaxadihimaa buu sadaqaystay, wandalaqa rajulun, ninna waa tegay, ilaa curdi maalihi, maalkiisa dhalaalkiisa badidiisa, فأخذ منه 100,000 درهم بقول كنو درهم وكسو قاضي فتصدق بها يعني مت كان مركب باهذا يوحى وكعب سنة وقدرنتها مركب نين وحي يعني باهذي سيكا يعني قبت اسكعنا قبتي وحي ضروري أنكر يبتي انت كلنا بحيي وانين في شيطان أد ولدك علي مت كان لكن هدي ومال بضن بحيي مال بضن هدنا وهراي حديثك إلا جرتو ابن عجلان حال هذا حديثه عن أبي هريرة حال صدوق إلا أنه اختلط عليه حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة اختلط كقال لكن اختلاط كاس ومرك أو سعيد بن أبي سعيد المقبري كورنا يولي لكن ماشى هذا سعيد حال الله ما انسان قعقع عن سعيد بن أبي سعيد والقعقع أيوري القعقاع ابن حكيم مركع الذي وحيكب حيث نكال للماني يعني حديث ابن عجلان عن أبي هريرة وحي اختلاط كيدو وحدبا عن طريق سعيد مركيته المقبولي حتى مركع سعيد إيو قعقاع مركع مردي قعقاع وماشي كجير مركع يروات كالبا وحدبا مالي مركع طيب بل وحائمات دونت الرواية سوسعة زيد بن أسلم وبكورنا وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم قالوا يا رسول الله وكيف قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها كان مركوا حديث زيد بن أسلم كسدح قف أيكوري سعيد يقعقاع يزيد بن أسلم وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى وهو سيناني عن الحسين عن منصور حسين المعلم عن منصور عن شقيق أبو وائل عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة بون أمره فما يجد أحدنا متكان مهلين شيئا وح يتصدق به أو كصدق يسته حتى ينطلق إلى السوق إلى أو تغسوق فيحمل على ظهره ربر كيس وكسو حنباريا فيجيء بالمد أي لأمانيا فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سينيا النبي صلى الله عليه وسلم صدق إيسان ماي وأكينا ما شهر تدق بودهايا إني لا أعرف اليوم ما أنت حنقرنا رجلا قف له 100,000 بقول كن له ما كان له يومئذ درهم مال كان درهم ما هو نصبنا عنه يعني ذاتك هذا تاجرين بوليه بقول كن بومانتا هيسان مركا هل درهم ما هيسان يعني عليه مركا هل كالدرهم نبكا لقصو هلاي ولا صدق إيسانا يعني. بلد كنا مركا يحبضيانا بالغيابة إن لحجع لذا دانا كبضت طيب مركا هنا يسو حمالان يوح صدق إيسان هنا يسو حمالان واجب كماها لكن إياها صدق هذا إن إيدتك وحتران أي إسكربان وحواجبك أما قفك إنه مال شقي يسيء الزكاء بحية وحبل مواجه هذا المال هاي سنة وحبل غامرها وهي وحاني ووجوب وجوب كنا أذيك إن أتكينتم قصب معهن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب بخلاف الواجب شيء هدوبه واجبه وعلى غربة وحلو قاره لكن إنه واجب أذيك شغل هذا ما طيب. وبه قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة مركون أمره فتصدق أبو عقيل بنصف صاع سوس نسكي يصدق يستي وجاء إنسان قف يمد بشيء بوليمد أكثر منه كبدا فقال المنافقون إن الله قال له لغني عن صدقة هذا بينهن. إلهي مت كان صدقتي سوا كم أرمى وما فعل هذا الآخر ككلنا ما صمين نحو سمي إلا رياء بو سمي بدكم بي فلنقين يعني مدنا وحويري إلهي وكم أرمى وحيرك وبحين كي وحبدا بحيين السوت سواي فنزلت حسودك الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم قال باب اليد العليا قعنت سري سعدين تيدي بابه وبه قال أخبر مرك فضل قيدوه وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني سعيد عروة أنهما سمعا حكيم بن حزام يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني وائسي ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال وحور إن هذا المال مال كان خضرة ومن عقارا حلوة معان فمن أخذه قفك قاتو بطيب نفس نفونا قيتك قاتو بورك له فيه والله بركيا ومن أخذه قفك قاتو بإشراف نفس نف دمعيتك قاتو لم يبارك له فيه الله مبركيا وكان وحونا أهانا يا كالذي يأكل متكعونا يا ولا يشبع أن درقين واليد العليا خير من اليد السفلى كعنت سريسا وكخير بدنتها مد هوسي قال باب أيت باب أيتهما اليد العليا لبدا قعمو تيبا مد سريسا وبه قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد وهو الأشجعي الكوفي صدوق عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابساق قائم على المنبر منبر ككركي ستاغن يخطب الناس دتك أقود بين وهو يقول يد المعطي العليا كان بحين يقعنتي سأل عليا تنصر ريسو وابدأ بمن تعول عداد نفقين سنكب الله رجعنت كره يعني شيء حويا معنوي أو أما حسنا نقول كره لبذا عن مدة كريسة ومدة حديبيس لفيرين ما يبوس كذا إن يكون كريسة يبوس كذا إن يكون حسيسة يقصد ما وهذه هذا قفك وحبحنا وقعنت ساير هذا مالك أو سارة كي قادنا ين أو كرك قاتو كان قادنا يقعنتي ساس الرئيس مالدها واليد النبي حولي يد المعطي العليا سكستها أهات وابدأ بمن تعول أمك وأباك النفقي وأختك ولاشا وأخاك ثم أدناك أدناك كودو كودو مركة هو يضعي أبها أدي معسرينيهين وواجب فقد وواجبه ولاش يولالك نفقدو ذو وقراب حريرس وحواجبها يما مختصر قال باب اليد السفلى قعنته سيسو عبدينتين وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر الصدقة أسوه شيغي والتعفف يدورسي عن المسألة لقد دورسوا اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة ويانمد بحنيس واليد السفلى السائلة ومد بريس قال باب الصدقة على ظهر غنى هضنت النمو وقفك يعني شيئا كهضني هي حق إذا وحل لقبحي يعني ما باب الصدقة عن ظهر غنى عن بعد غنى وكلا بعد غنى يعني قفت مركو واحد سكفلا أو هايسته وحي كسوها رأينا وبحيه طيب. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن عجلان عن أبيه أبيه وعجلان المدني لا بأس به نساء بسأوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول باب تفسير ذلك أرنتها تفسير كذا وبه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا لبحا فقال رجل من أيا وحوير يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك ما كان عن ظهر غنى تفسير كذا وام حي شيء هرت أذيه سكوف النيسي هكذا بيا لبحا دينارا هيا نفسد هذا كصدقي قال عندي آخر مت كلان هاي قال تصدق به على زوجتك حاسك زوجته محل الله مرينا وحب سنت هذه منك وحب سنت قال عندي آخر مت كلا أكتي إذا هذا يبي قال تصدق به على ولدك المها كصدق قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك الشغال هذا قال عندي آخر قال أنت أبصر marka adiga ayaa aragti badano meeshii aad is leedahay waa fiican tahay ku bixi marka ma kaan can dhahri qinan waxay tahay adoo baahan inaadan sadaqo la bixin adiga horta isbaahiti ghaninimada hadii laga macneeyo qinan nafsigana hadda marka abubakarba maalkiisa dhan waa kii bixiyey laakiin markaas maalka dhan la bixinaayo waa qofka inuu adkaysi leeyahay kayrkiis uunan dhibaynin wax la-aanta haddaad kayrka ku dhibayso ilmo yaryar iyo xaas aan sabraynin iyo khatar wayna haddii deyn lagugu leeyahay oo kalena maal aan sadaqaysana inaad tiraahdid oo deynna lagugu leeyahay iyadana sax maaha waa la celinaaba qofka waaba laga celinaa deyntaa la bixinaa xaakimku waa joojinaa tasarufkaas قال باب أي هذا كان باب باب ويان إذا تصدق هذا صدق يستوى هو محتاج إليه سقى أباها هل يرد عليه من لعلنا سقى أباها أي مالك بحيي صدق هذا من لقر الدين يا يوم لعلنا ضدك كلا دوان مركنا سان شاك وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عياض بن عن عياض عن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد أن يا مسجد كسوق على يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب سوق أخرنا يخطب فقال وحوري صلي ركعتين لبر ركعتك ثم جاء الجمعة الثانية أبو يمد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صلي ركعتين ثم جاء الجمعة الثالثة أبو يمد فقال صلي ركعتين ثم قال تصدقوا فتصدقوا فأعطاه ثوبين dadkii markuu nebiga sadaqada amray ninkii laba mar ayuu siiyey uma qaala wuxuu yidhi tasadaquu fadaraxa axada thawbayhi labadii maro ee la siiyey mid ka miduu soo tuuray marka sadaqo fa qaala rasuulullahi sal allahu slam alam taraw ilaa haada kan miyaydnan arkaynin annahu dakhala almasjida ayuu soo galay bihay-atin badatin basaasnaan hay-ad ah ayuu ku soo galay farajowtu waxaan damcay un rajeeyey an tafdunuu lahu inaad u dhug yeelataan fatasadaquu calayhi aa ku sadaqaysataan falam tafcaluu ma aydnan samaynin faqultu tasadaquu baan idhi fatasadaqtum faacdaytuhu thawbayni laba maraan siiyey uma qultu tasadaquu fataraxa axada thawbayhi buu soo riday khud thawbaka warniyow maradaada qaado wantahro waana canaantay nebiga marka isagii baa u baahanba maradan iyadii buu soo dhiibay waa ku celiyey nebiga marka orodoo qaado buu ku yidhi marka sadaqadii marka waa laga celiyey haddii marka de ninku sida abuubakar oo kale uu yahay nebiga kama celinin abuubakar maalko dhan markuu bixiyey maalkiisa waxayna u laabanee dadka ku xiriiro iyo asaga laftiisa nafsadiisa duu qof qanaaca la yahay dadkan kale zuhdi oo ku sabri karo iyo baahida iyo ilmo yaryar oo kale aynan jirin iyo waa dhib ma laha markaas haddii kalena waa laga celinaa ayib baabu sadaqati alcabdi addoonka sadaqadiisa addoonku yacni wax ma la bixi karaa addoonka dabcan maal male uu la baxo laakiin maalka uu sayidka u haayo هدو بحية كورن. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم. أبي اللحم وهمزد ومذنته أبي اللحم أمان أبي اللحم معه. طيب قال وحو أمرني مولاي وحو أمري أن أقدد لحما هلب إنان قلجيو أو هي البنتان يعني يريريو ومركا يعني أن قلجيو. طيب ومركا أن هجاجيو أنتان جوجويو أن هجاجيو يريريو. طيب أما إن لجوضو إن أن دري هي الب إن أن كريو أن دري كو كريو. طيب فجاء مسكين مسكين أي يمد فأضعمته منه وكقوذي هلبك فعلم بذلك مولاي سيد كيجيبا أغاذي فضربني وإقراعي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان أميت فدعاه وأياري فقال لما ضربته حاو قراعي فقال يطعم طعامي انتذي إذا أيقوذنا يا أيقوذنا بغير أن آمره أنون أمر أنون أمر أيقوذنا يا انتذيذي أي غير كقوذنا. وقال مرة عمير مولى أبي اللحم مركل أحديثك أورنا أخرى أكل وحوير بغير أمري يعني بغير أن أمره ومرير مرنا بغير أمري أي يعني أنه الضبط هذا قد ذلك يعني كتوسي لبدا أن أريد أسكو معنوه لكن الضبط هذا قد ذلك جرين. قال وحوير الأجر بينكما أجر قوائد كرد حياة قفك تصرفك أو مال غيره كتصرفه هدوء تصرفه بالبيع بيع عاس علماء قارنا وحيلين والجوجين هدوء قلاذ قفك إسكالها واسعنا وصح هدوء قلان وينا بيع عاس وبرا. قولك شافعي قديم كان أساسها جديد كنا ما بأنصحها يوم بيع فضولي صدق هذا اللفت إذا دوح يرح دي إسكتها يتنو كلي لب ملح ولبدا بأجر كواكد حينا لكن وح وين أو مال كيسا هدو صدق إيه مثلا قريا اللو ليبتي هل قريونين إسكسيه وح وين واي وح أسو كلي شيء مركا إن لقالت تشتقفك أهيد واي كان نوع عاسو كلا هدو صدقة كبحيو إساقون إدمن والغسو علينا نكي لسي وايسي فشرعي ما بولغو سينن بنو. طيب لكن وحي دي مسكين قرغي سو إستاقو كون شلين لسي حوغا يرو يعني هل حبو عن جيراء مسكين هوانتو إنا يسي سئي أول إسكا أوقي هاي سيدا غالب كا إنا وحبا غفكاس أونا ديب كقبين يعني ديب ما لهانتان. وبه قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة يا كركي ساقيل أرأيت إن لم يجدها دونا هيلين كورن قال يعتمل بيده قعنتي سوكوش قدلبا وصوش غينا فينفع نفسه وأنفع ويتصدق وصدق سنة قيل أرأيت إن لم يفعل دونا صمينين قال يعين وحكالمين يا ذا الحاجة الملهوف متك حاجة أصاحبك أهو الله دباتك لي قيل وحالي فإن لم يفعل دي أو ننص مينن قال يأمر بالخير خير كودتك فرع قيل رأيت إن لم يفعل دي أو ننص مينن قال يمسك عن الشر شرط أيوكها يسنيا فإنها صدقة وصدق مركة يمسك يعني فإن لم يفعل دون صمين محافعل نقونا شرط إنه علي شرطيس لك شرط هذا أدتك كلتك تو فعل واي يد اللفت يد أولا يسكو ثوابنا فإنها صدقة أيوة. هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.